ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذت العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، ولا بئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة للإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. بعد أن فرغ سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف من الآيات التي تحث على ذكر الله عز وجل في الأيام المباركة لا سيما أيام الحج كما تقدم لنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أو آباءكم أو أشد ذكرا. بعد هذا وبعد هذا الحث على ذكر الله أكثر مما نذكر آباءنا أو أنفسنا أو أشد من ذلك، بين أحوال الناس تجاه هذا الحال فقسمهم إلى قسمين، فبدأ بقسم المنافقين وهم الذين يتكلمون بكلام معسول يأخذ بالعقول والألباب، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، لأنه كلام لا يعدو أن يكون كلاما معسولا باللسان وهو يخالف ما في القلب والجنان، فهو يظهر الكلام الطيب ويتشدق ويتكلم، والذي يسمع كلامه يعجب به وقد يأسر عقله، كما قال الله تعالى في وصف المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هذا هو شأنهم إذا يقولوا ويتكلمون، فإنهم يغرون الناس بمعسول كلامهم، فلا تنظر بكلامهم إلى كلامهم المعسول ولا تفكر فيه ولا تصدقه طالما علم أنهم منافقون. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كشفهم الله، وأما الآن فنحن ليس لنا إلا الظواهر، مع أن بعض القرائن قد تدل على حال الرجل إن كان منافقا أو مؤمنا، لكن مع ذلك لا نجزم بما في القلوب بل نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لو أن أجسامهم عجبتك أو أموالهم أو أولادهم أو كلامهم المعسول الذي هو لا يعدو أن يكون كلاما باللسان يخالف حقيقة الأمر، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد وصفهم الله بقوله أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وبقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فشأن هؤلاء أنهم يتكلمون بكلام قد يعجب الناس وينخدع الناس بهم، لكنهم من الألداء ومن المجرمين الخلص الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس إلى الله من هو؟ الألد الخصم، الألد الخصم، يعني هو عدو لدود لكن عنده أساليب قد ينخدع بها بعض الناس، وعنده طرق يعني قد ينخدع بها كثير من الناس، وهو ألد الخصام. ومن علاماته هنا بعد أن وصف حاله بين علاماته: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يظهر للناس الوداعة والكلام المعسول، لكن إذا ذهب وإذا خلى عضوا، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا هو شأن المنافقين، إذا خلوا إلى شياطينهم فإنهم يرجعون إلى حق، ينكشف أمرهم ويسعون في الأرض فسادا، لأنهم من أهل الفساد، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، ففسادهم ظاهر أظهر من الشمس، فساد المنافقين ظاهر. ولذلك فضحهم الله بأقوالهم وبكلمات تخرج منهم، كما قال الله تبارك وتعالى يعني كما قال الله تبارك وتعالى واصفا حالهم: ولتعرفنهم بلحن القول، ولتعرفنهم بلحن القول. وكما قال السلف أو بعض السلف: ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله تبارك وتعالى على فلتات وجهه، على قسمات وجهه أو فلتات ماذا؟ لسانه، يظهرها الله، يفضحه الله عز وجل، إما بكلمة يتفوه بها مثل ما قال المنافقون لما رجعوا من غزوة أحد: لما رجع المسلمون من غزوة أحد لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي من المدينة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهؤلاء المنافقون لهم علامات ينكشفون بها، من ذلك ممالأة العدو ومؤازرة الكفار والتكتل مع أعداء الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم علاماتهم التي يكشفون بها. والله لا يحب الفساد، وبالتالي فإنه لا يحب أهل الفساد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر الآيات التي وصفتهم في أول سورة البقرة. ثم ذكر أيضا من أوصافه أنه إذا نصح وإذا وجه بالتقوى وقال لهم المؤمنون اتقوا الله وخافوا الله وارجعوا إلى الله أخذته العزة بالإثم، يظهر حاله وينكشف أمره ويتضح وضعه بحيث ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه، فإنه سوف ينكشف يوما من الأيام، لا بد أن ينكشف. وإذا قيل له اتق الله أي ائتمر بأمر الله واجتنب محارم الله سبحانه وتعالى أخذته العزة بالإثم، خلاص جاءه الكبر والاستكبار فكشفه الله وفضحه، فحسبه جهنم مأواه ومآله ومسكنه ومصيره وأمه هاوية التي هي جهنم، ولا بئس المهاد أي بئس المكان وبئس المصير وبئس المآل الذي ينتهي إليهم ينتهي إليه أمرهم والعياذ بالله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قال هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. قال وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به راغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. بعد أن ذكر قسم المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويسرون ما لا يعلنون ويبطنون ما لا يظهرون، بين بالمقابل أن هناك أناسا على النقيض منهم، فإنهم يبيعون أنفسهم في سبيل الله، ومعنى يشري هنا أي يبيع، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الذين يبيعون أنفسهم في سبيل الله في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في صهيب الرومي رحمه رضي الله عنه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله أي من أجل مرضات الله ورضوا بما ينالهم وصبروا على ما نالهم من العذاب في سبيل ذلك لأنهم مخلصون لله سبحانه وتعالى، وقد باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى فكافأهم هذه المكافأة العظيمة. وبين أنه رؤوف بالعباد وأنه سيجازيهم بتلك الأعمال الخيرة وأنه رؤوف بهم ورحيم بهم وسوف ينالون الجزاء الأوفى عند ربهم سبحانه وتعالى الذي وعدهم وهو لا يخلف الميعاد. نعم. طيب، ونكتفي بهذا على أن نلتقي الليلة بعد المغرب إن شاء الله، وقد وعدت في الكرسي الآخر وقد وعدتكم بأن نتكلم على مسألة بعض المخالفات العقدية في الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس والتي ربما يصل بعضها إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عندنا في أوروبا ظاهرة جديدة، وهي أن سماسرة الحج يأخذون مبلغ الهدي من الحجاج هناك مقدما قبل أن يحرم أصلا، فهل هذا يجزي؟ إذا كانوا ثقات ووكلتموهم على ذلك فلا بأس بذلك، يعتبر هذا توكيلا، ولكن جرت العادة بأن كثيرا ممن يأخذون أثمان الهدي والأضاحي من الناس من أكلة أموال الناس بالباطل، والذي أقترحه عليك أن تدفع في البنك الإسلامي هنا، لأنه مضمون مليون في المئة، وهذا أقوله على مسؤوليتي لأني أعرف طريقتهم وما يفعلون. فالذبائح التي يذبحونها تنتقى وتحت إشراف جمع من العلماء وطلاب العلم الذين يراقبون تلك الذبائح، وربما ردوا الكثير منها وأرجعوه ولم يوافقوا على ذبحه لأنه غير مجزئ في الهدي أو الأضاحي. أنا والله لا أطمئن لهذه القضية على دفع الأضاحي والهدي لمن هب ودب بهذه الطريقة، بل على المسلم أن يحتاط وأن يستبرئ لدينه وعرضه. فإذا جئت هنا تجد البنك الإسلامي مشرعا يفتح بابه ويأخذ الهدي بقيمة مخفضة جدا. لماذا؟ لأنه مدعوم من البنك الإسلامي، من البنك الإسلامي للتنمية، مدعوم من ذلك وأيضا من الدولة، وأيضا يضاف إلى هذا فإنه يصل عن طريق الطائرات خلال أيام وجيزة إلى كثير من المحتاجين من في الدول الإسلامية، وقد يصل في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ولله الحمد والمنة. فأنا أرى أن البنك الإسلامي هو أوثق مكان يدفع فيه الهدي، إلا إذا أردت أن تذبح بنفسك وتختار لنفسك هديا أفضل أو أضحية أفضل فهذا لا شك أنه أولى، لكن إن دفعت في البنك الإسلامي ووكلته فإنه بذلك يكون قد برئت ذمتك. وأما الذين يأتوا من أهل الحملات فكثير منهم من أكلة أموال الناس بالباطل، وقد جربنا الكثير منهم وقف المسؤولون على أعداد كبيرة من الذين يأخذون من الناس نقودا باسم أنهم يشترون أضاحية أو هديا، وهم كذابون دجالون، وإنما هم من أكلة أموال الناس بالباطل، فاحذروا من هذا المسلك المشين. ادفعوا لنا الهدي نأخذ منكم 200 والبنك يأخذ 450، هذه خدعة. لا يوجد هدي ب200، لا يوجد أبدا أبدا لا يوجد. حتى الأغنام الأسترالية الصغيرة لا يمكن أن تأتي ب200. اللهم إلا إذا كانوا يريدون يشترون سخال صغيرة أبو شهرين أو ثلاثة شهور لا تجزي في الهدي، مع أنني أشك في وفائهم بالمسألة، أشك أنا في كونهم مثلا يذبحون هديا لا صغيرا ولا كبيرا، مع أن الصغيرة لا يجزي، هناك أسنان محددة للهدي والأضحية، وهو من الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة، ومن البقر ما بلغ 2 سنين، ومن الإبل ما بلغ 5 سنين، فإذا نقص عن ذلك فإنه لا يجزي أبدا، وربما كان مريضا أو معيبا، والغالب في كثير منهم أنهم لا يفعلون شيئا وإنما يأكلون أموال الناس بالباطل. السائل لعله من ما يعرف بالثوار، يقول: حاكمنا الرئيس فلان في بلد كذا ظالم سارق، يسجن كل من يتكلم أو يعترض، ورسول الله يقول، رسول الله صاد يقول: جاهد بكل شيء ولو بقلبك. يقول: فهل من كلمة يقولها سيدنا الشيخ حتى ننابذه السيف؟ نعم، أولا وفقنا الله وإياك للخير، ونرجو الله أن تكون تريد الخير بهذا السؤال. مبدأ الثورات والثيران مبدأ مرفوض جملة وتفصيلا، وهذا الذي سموه وأطلقوا عليه اسم الربيع العربي، وهو الصقيع الغربي الذي صعقت به بلاد المسلمين من قبل الكفار وأشباه الكفار ممن يؤيدون الثورات والثيران، الذين يثبون على الحكام ولا هم لهم إلا الحصول على الكراسي بدعوى أن الحكام ظلمة، وحتى لو كان الحكام ظلمة فإن ذلك لا يبيح لك الخروج عليهم، وإنما هذه يعني أفكار خارجية وأيدها أعداء الإسلام، أفكار خارجية وأيدها أعداء الإسلام. ويعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد لولي الأمر، والتغيير باللسان للدعاة المصلحين بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، والتغيير بالقلب لمن ليست له قدرة على تغيير المنكر. لكن هل ما يسمى بالصقيع العربي أو الصقيع الغربي هذا الذي وقع في بعض البلاد الإسلامية هل هو ناجح؟ أسألكم بالله، هل هو ناجح أم فاشل؟ ها؟ والله إنه لفاشل. ثانيا، من الذي يموله؟ ومن الذي يقف وراءه؟ إنهم أعداء الإسلام، إنهم أعداء الإسلام. ثالثا، من البديل الذي جاء؟ هل إن كان كما قال السائل هل يقلون ظلما عن من تقدمهم؟ لا. إذن عليك أن تصبر حتى ولو كان ظالما، تصبر وتحتسب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وتؤدي لهم الحقوق التي لهم، وتسأل الله تبارك وتعالى الحقوق التي لك كما أمرك بذلك حبيبك ورسولك ونبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي حذر من الخروج: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. هذه حديث صحيحة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أن أولئك الناس الذين تعرف منهم وتنكر، ها، قال أفلا ننابذهم، يعني هل نخرج عليهم؟ قال لا لا، ما قاموا فيكم الصلاة. الخلاصة أن هذه الثورات ومن قام بها من الثيران ما زادوا على أن سلطوا أعداء الإسلام على من؟ على المسلمين. هذا هو الحاصل، هذه هي النتائج. النتائج أن ضاعت بلاد المسلمين ضياعا كاملا، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في الصومال، في أفغانستان، كل ذلك نتيجة للخروج على الحكام، وكل ذلك نتيجة لأن هؤلاء الخوارج لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كان ينبغي لك يا عبد الله إذا حصلت مثل هذه الثورات أن تكون حلس بيتك، أن تكون حلس بيتك، يعني تجلس في بيتك ولا تشارك مع هؤلاء الثيران وهؤلاء البغاة وهؤلاء الخوارج وقطاع الطرق وأكلة أموال الناس بالباطل والذين جندوا من أعداء الإسلام، وقد حاولوا جاهدين، ولله الحمد الذي أخزاهم، حاولوا جاهدين أن يصدروا ذلك إلى بلادنا، ولكن الله خذلهم وأخزاهم ويعني سلط عليهم ولم يتمكنوا، بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل تطبيق شريعة الإسلام وقيام هذه الدولة المباركة على التوحيد، على توحيد الله عز وجل وعلى العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهم قد حرصوا، هم ومن وراءهم من الكفار، على تصدير هذه الثورات، وعلى رأسهم الرافضة ومن شايعهم أيضا من الخوارج والدواعش والقاعدة ومن شاركهم من الخوارج. هذه ولذلك فإن أكثر من يقف وراء فعل هؤلاء الخوارج هي الاستخبارات العالمية في الغرب والشرق، ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون ولا يعلمون، عندهم عاطفة فتنساقوا وراء هذه الفتن. والفتن أول ما تظهر تكون حلوة، الناس يرون أنها جيدة كما ولكن العلماء يعرفونها من البداية، أما الجهال فإنهم لا يدركونها إلا بعد أن يحترقوا بماذا؟ بنارها، كما قال الإمام البخاري وجعل عنوانا رحمه الله للفتن التي تموج موج البحر، وهذا تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم، الفتن التي تموج موج البحر، وصدر ذلك بأبيات لامرئ القيس قال كان يتمثلون، روى البخاري تعليقا أنهم كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم أورد الأحاديث الواردة في الفتن. فعلينا أن نقرأ هذه الأبواب في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب السنن، نقف ونقرأ شروحها التي شرحها بها سلفنا الصالح، نصل إلى الحقيقة ونعرف كيف نتعامل مع هذه الفتن. ولذلك لما سئل التابعي الجليل المعروف طلق بن حبيب رحمه الله، جاءه قوم وقالوا لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها، ويقصد ذلك الفتن التي حدثت سواء ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أو ما حصل قبل ذلك في موقعة الجمل أو نحو ذلك. والصحابة نرجو الله أن يكون مغفورا لهم. وهذه فتن قد يعني اصطلى بنارها من اصطلى، ولكن الصحابة معذورون في ذلك، حيث إنها فتنة أججها اليهودي الملعون عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، وحصل ما حصل، ثم ندم الجميع على ذلك. ونرجو الله أن يكون لهم من الفضل ما يجعل ذلك مغفورا لهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يجب نحن أن نأخذ العبر. بعض الصحابة اعتزل هذه الفتنة، أبو بكر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أغمدوا سيوفهم وصاروا حلس بيوتهم، جلسوا في بيوتهم وابتعدوا عن هذه الفتن. أقول إن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، إن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه قوم وقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله. المخرج منها ماذا؟ تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى، ما هي هذه التقوى؟ ما حقيقتها؟ ما تعريفها؟ ما ضابطها؟ فقال رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تعمل بطاعة الله، تفعل ما أمرك الله به من الطاعات على نور من الله، أي على هدي من العلم، من هدي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ترجو ثواب الله، تكون مخلصا في ذلك. وهذا هو شرط قبول العمل، الإخلاص والصواب. وأن تترك ما حرم الله، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، أيضا لا تحرم من عند نفسك، وإنما تترك ذلك على نور من الله، إذا عرفت الحلال والحرام. والحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات. على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من الثوار والثورات والثيران، واجتهد فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، وابتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. نعم، فضل يا شيخ. صلى الله عليكم. ومن كان شارك في هذه الثورات والآن جاء للحج، ما توبته؟ توبته أن يكفر بهذه الثورات، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يرتبط بهذه الثورات لا سابقا ولا لاحقا. وإن كان قد غرر به وارتبط بها، عليه أن يتوب الآن، لأنه ممن أحدث فتنة في بلده. نعم. يقول السائل الكريم: أتى هو وعائلته للحج، تقبل الله من الجميع آمين، وعليهم هدي. يقول معنى سؤالي: هل يجزي أن يذبح هدي ويوزع عنه عن زوجتي وبناتي؟ إذا كان متمتعا أو قارنا، فعلى كل حاج هدي مستقل، فعليك أنت وزوجتك هديان، عليها ذبيحة وعليك ذبيحة، وكذلك بناتك إذا كنا معك كما ذكرت. أما إذا كنت تقصد الأضحية، فالأضحية لا علاقة لها بالهدي، الأضحية أضحية واحدة يذبحها القيم على البيت، صاحب البيت من أب أو أخ كبير أو جد أو ابن أو نحو ذلك. وأما الهدي فهو نسك وذبيحة تلزم المتمتع والقارن، تلزم المتمتع والقارن. وعلى كل فرد أحرم متمتعا أو قارنا هدي مستقل ولا يجوز الاشتراك في الذبيحة الواحدة. اللهم إلا الإبل والبقر فإنها تكفي عن 7، وأما الغنم فكل ذبيحة تكفي لواحد فقط. نعم. يقول يذكر بأنه جاء للحج هو وزوجته، يقول زوجته تصلي الصلوات 5 قرب القبر الشريف، وقلت لها بأن يقول وقلت لها بأن هذا قد يتعبها، قالت لا بد أن أزغرد على رأس النبي بعد كل فريضة. يقول ما جزاء هذا الفعل الصالح؟ هذا عمل غير صالح وعمل مشين، والزغرطة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع للصوت، وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان الصحابة عندما يزورون القبر الرجال، أما النساء فلا يزورن القبر أصلا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حتى في زيارتهم للقبر يخفضون أصواتهم امتثالا لهذه الآية، حتى بعد وفاته لا يرفعون أصواتهم عنده لا في حياته ولا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، كما نهاهم الله عن ذلك في القرآن الكريم وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الزغرطة منكر من المنكرات، وهي آثمة بذلك، آثمة بذلك. كيف تريد تصلي بجوار القبر والصلاة بجوار القبر محرمة إلا إن اضطرك الصف إلى ذلك؟ فإن الصلاة عند المقابر لا تصح، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع العلماء والحكام المسلمين من قديم الزمان حواجز كبيرة بينك وبين القبر حتى لا تقرب منه، فجزاهم الله خيرا. وهذا بعد أن أدخل القبر بعد أكثر من 80 سنة في المسجد أو في طرف المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه وعنه، وكان قصده التوسعة لأن المسجد كان ضيقا، ولأن التوسعة كانت من الغرب كانت جبل، ولم تكن عندنا الإمكانات التي حصلت الآن وهدمت في ذلك الجبال. فأدخل حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومع أن كبار التابعين قد أنكروا ذلك إلا أن هذا قد حصل، لكن حرص الحكام المسلمين عبر التاريخ على الإبقاء عليه في هذه الزاوية، على الإبقاء عليه في هذه الزاوية. فإن صح بأن لا تذهب إلى القبر أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين على المساجد والسرج، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء. أما الذين يجيزون بحجة التشبث بعموم قوله ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فهذا دليل ضعيف، لأنه دليل عام وقد خصص بنهي النساء عن ماذا؟ عن زيارة القبور، ولا صحة لمن قال بأنه يجوز لهن ذلك أبدا، لا دليل على ذلك. فأنت امنعها من الذهاب إلى القبر واجعلها تصلي في قسم النساء الخاص بالنساء في المسجد، فذلك خير لها من الذهاب إلى القبر أو رفع الصوت عند القبر، لأن رفع الصوت أمر منكر، ثم إضافة لكونه منكرا أنه يفتن الناس، فصوتها بهذا الشكل عورة. أنا لا أقول صوت المرأة عورة مطلقا، إذا كان باحتشام فليس بعورة، لكن الزغرطة هذا عورة ومحرم، ويجب عليك أن تمنعها من ذلك، وإلا فإنك آثم ترضى بالعمل المنكر المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أيهم أفضل، العمرة بمناسبة المولد النبوي الشريف أو العمرة الرجبية أو العمرة بعد الحج؟ أفضل عمرة يؤديها المسلم هي عمرة رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. أما عمرة المولد فهي بدعة، وعمرة الرجبية بدعة، والعمرة بعد الحج لم يفعلها السلف، بل كانوا ينشئون سفرا جديدا للعمرة في وقت آخر. وإنما من أراد العمرة فعليه أن يتمتع فيؤديها قبل الحج، أو يقرن العمرة مع الحج، وليست هناك عمرة خاصة بعد الحج. لكن من أراد أن يعتمر بعد الحج دون أن يعتقد تخصيصها بعد الحج فله ذلك، على أن يحرم من الميقات، على أن يحرم من الميقات. أما الاحتفال بالموالد فهذه بدعة من البدع، وتخصيص ربيع الأول أو رجب أو شعبان بالعمرة هذه بدعة من البدع أيضا. إن أردت أن تعتمر في رجب أو في ربيع أو في غيرها فلا تربط بينها وبين تلك الأحداث، فذلك كله منكر من المنكرات. أما العمرة فهي جائزة طول العام في رجب وفي غير رجب وفي ربيع وفي غير ربيع، وأفضلها عمرة ماذا؟ رمضان، كما بينت لكم. وما خرج عن ذلك أو إذا خصص أحد ذلك فإن تخصيص ذلك بشهر معين بدعة من البدع، إلا شهر رمضان. نعم. يقول: يذكر بأنه داعية إسلامي، نعم، يلقي الدروس في الفنادق والمولات والمنظمات. يقول السؤال: يقول بعض المرات تأتيني فتيات يريدون أن يأخذن يلتقطن صورة تذكارية معي، لا حول ولا قوة، هل هذا من أساليب الدعوة؟ بل هذا من هدم الدعوة. هذا تتصور مع الفتيات، اتق الله إن كنت داعية كما قلت، هذا عمل منكر. أولا الصور في حد ذاتها محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال: لعن الله المصورين. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح في تلك الصورة، وأنى له ذلك. أعني بالصورة صورة أي روح، أي جسم له روح، ولو كان ذرة، ولو كان ذبابة، ولو كان حشرة. اللهم إلا ما يتعلق بالطب لقصد الطب فقط، أو الأشعة أو نحو ذلك مما يضطر إليه الناس. وأما أن تتصور مع البنات ومع الفتيات، ولعل الأخ وفقه الله صاغ السؤال ليتعظ الآخرون، وإلا فما أظن أن داعية من الدعاة المخلصين يفعل ذلك، وما أظن السائل وفقه الله يفعل ذلك، لكن لعله وضعه لأنه يعرف أناسا يفعلون ذلك فأراد أن يستفيد الناس، هكذا أظن به وفقه الله، لأن نحن المسلمين دائما على الخير ونظن بهم خيرا. فأنا أظن أن السائل وفقه الله طرح هذا السؤال لأنه يعرف أناسا يفعلون ذلك، لا أنه هو يقوم بذلك. أما إن كان هو يقوم بذلك فبئس الحال، وبئست الدعوة، وبئس المآل، وهذه ليست دعوة، وإنما هذا منكر. الاختلاط في حد ذاته مع الفتيات وذهابك للأسواق منكر، ولا يجوز أن تذهب الأسواق إلا إن كان من بعيد وتتكلم عبر الميكروفونات من بعيد، ولا تدخل في داخل الأسواق. أما الدعوة في المساجد وتدعو الأفراد الناس والمجتمع والتجمعات العامة والمدارس، تستهدف المدارس والجامعات وبعض التجمعات المعروفة. أما الذهاب إلى الأسواق والدعوة في الأسواق فهذه فتن عظيمة، والنساء يفتن، فكيف تتصور معهن؟ وكيف هل تنشر هذه الصور أيضا؟ هذه والعياذ بالله فضيحة في الدنيا والآخرة، فضيحة على الداعية في الدنيا والآخرة الذي يجيز مثل ذلك. فاتق الله يا عبد الله، إن كنت داعية كما قلت، إن كنت داعية كما قلت فاتق الله عز وجل، ولا تتصور لا مع الفتيات ولا حتى مع الفتيان، كل ذلك محرم. وبالمناسبة أنبه الإخوة، كل يوم تأتينا أسئلة، يقول كما جاءنا البارحة، يقول إنه يريد أن يوثق الحج والعمرة والزيارة ليرسلها إلى أهله وزوجته وبناته وحماته وأخواته وقريباته، ها، ليعرفوا أنه الحاج فلان. أولا هذا التصوير محرم كما بينا، وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وذكرت لكم أحاديث أخرى. وثانيا أنك بهذا كأنك تتبجح وترائي بعملك هذا عندما توثقه، والبعض منهم يعلق براويز فيها الصورة ومكتوب عليها الحاج فلان، أصلا تسمية الحاج لا أصل لها. فلكن من باب أن نتنزل لنبين للناس، فكلمة يعني هذه اليافطات أو على المنازل، بعضهم يكتب لوحة على المنزل الحاج فلان، لماذا يا عبد الله؟ هذا عمل بينك وبين الله، فاجعله خالصا لوجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، يعني يتركه الله إليه يوم القيامة، لأن مراءة الناس وتسميع الناس الأعمال التي تعملها هذا شرك بالله عز وجل، قد يكون شركا أكبر إذا كان في كل شيء، وقد يكون شركا أصغر إذا داخل بعض الأعمال والعياذ بالله. فعلينا أن نتوب إلى الله من هذا التصوير، وأن نرجع إليه، وأن نبتعد عن هذه المنكرات. الصور لا تصح ولا تجوز إلا لضرورة قصوى، مثل ماذا؟ مثل صور الجواز والبطاقة وصور الأشعة وصور يعني التي يحتاج إليها المريض لقصد تشخيص حالته أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما ما زاد على ذلك فهو محرم، يجب البعد عنه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إلى درس الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكرسي في الحلقة الأولى أو الوسطى التي بين الحصوتين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.